ما الصواب في قاعدة أن النفي في الصفات يكون مجملا فقط وفي الإثبات مفصلا؟ لا، ليس بصحيح، بل الأمر كما قد سمعت، فالإثبات يأتي مجملا ويأتي مفصلا، يأتي مفصلا في النصوص الكثيرة التي تضمن صفات ثبوتية لله عز وجل، ويأتي أيضا مجملا في نصوص حمده جل وعلا، فكل نصوص الحمد تدل على الإثبات ماذا؟ المجمل. وأما النفي فإنه يأتي مجملا ومفصلا على ما مضى شرحه فيما مضى. يقول: أنا رجل صاحب عمل ولي فلوس عند الناس، وأصبر وأقول عند الله ما يروح شيء، ماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تستمر على هذه الخلة الحسنة، وهي أن تصبر على الناس وتمد في آجال هذه الديون، وتبشر بالفضل العظيم من الله تبارك وتعالى. فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة في الحث وترتيب الأجر العظيم على التيسير على المعسرين، وعلى التنفيس عن المدينين، وعلى التأجيل بل الوضع والحط من الدين. فأنت على خير إن شاء الله، ويرجى لك خير عظيم. في قوله تعالى: ما نفذت كلمات الله، بعضهم يقول إن الكلمات عبارة عن معلوماته، ليس بصحيح، وهذا تحريف وتأويل، بل كلمات الله عز وجل هي كلامه وأقواله جل وعلا. وكلماته سبحانه وتعالى تنقسم إلى شرعية وإلى كونية، فهذا الذي ذكره القائل ليس بصحيح، ومن تحريف الكلم عن مواضعه. بالنسبة للأسماء السلام والسبوح والقدوس، كان الأخ ما فهم لماذا أوردناها. نحن لماذا أوردناها؟ قلنا يدل على النفي المجمل ثلاثة أنواع من الأدلة. أولا أدلة التنزيه العامة، وهي: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا النوع الأول. النوع الثاني قلنا الأسماء التي تتضمن معانيها تنزيه الله عز وجل، وهي الأسماء الستة التي ذكرناها. وقلنا ثالثا، النوع الثالث أدلة التسبيح، فالتنزيه فالتسبيح بمعنى التنزيه، هذا الذي لأجله ذكرنا هذه الأسماء. في هذا القدر إن شاء الله الفائدة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.